سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة لموجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله أقصى مبلغ الحمد، والشكر لله من قبل ومن بعد. الحمد لله عن سمع وعن بصر، الحمد لله عن عقل وعن جسد، الحمد لله عن ساق وعن قدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله حمد الشاكرين، حمد السابحين بحمده وشكره دائما وأبدا. الحمد لله حمد القائمين، حمد الراكعين، حمد الساجدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في هذه الأوقات الطيبة، أوقات صلاة الفجر، تحية طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدة العلم والدين السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا نستهل لقاءنا لقاء الفجر بخير الكلام وطيبه، نحلق في روضة القرآن الكريم، نتنسم عبيره وأريجه مع آيات بينات لما يتيسر من سورة الأعراف، بدءا من الآية 56 بعد 100 إلى ما يشاء الله، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ويؤتون يحيي ويميت Mm-hmm.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن وشرفنا بشرف القرآن الكريم ونجنا من النار بحرمة القرآن الكريم وأدخلنا الجنة بقراءة القرآن يا رحمن يا رحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم بآيات بينات من سورة الأعراف بدءا من الآية 56 إلى الآية 70. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. ودائما وأبدا أيها الإخوة المؤمنون نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الطريق القويم وأن يحفظ بلادنا من كل سوء يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك نرفع أيادينا إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر وهذه الابتهالات الدينية والنبوية. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا بها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا رب. مدى المصطفى في القلب مأواها فالشوق يكتبها مدائح المصطفى في القلب مأواها فالشوق يكتبها والنفس تهواها والروح ناديت في شغف أن الأمير لنا في الأنبياء إمام واسمه طه لما أتى للحياة الله جملها من وجهه ودنا الرحمن حلاها حبيبي يا سيدنا النبي يا سائلين عن الخيرات يا سائلين عن الخيرات فاغتنموا نفسا من الحب رب العرش زكاها والله صلى عليه مع والأمر جاء لأدناها وأقصاها محمد علم بين القلوب سما وكل نفس بدين الحق أحياها فمن تصلي على المختار واحدة عشرا يصلي عليها الله مولاه ومن يزيد على المبعوث في شغف نالوا الجزاء فاطيعوا ربنا الله خير الحياة لسان عامر أبدا خير الحياة لسان عامر أبدا بنور أحمد فالأنفاس ترضاها عالج فؤادك عالج فؤادك بالطب الذي شفيت من ذكره كل نفس ذاقت الآه وحين جاءت لنور المصطفى بسمت وحين جاءت لنور والطب بالمجتبى نادى وحياها يا مادحين رسول الله يا مادحين حبيب الله يا مادحين رسول الله في جسدي قلب تغنى قلب ترنم تغنى بمدح المصطفى طه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

والإيمان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم الذي يوجهنا في هذا المضمار إلى أن هناك أسبابا عديدة للنجاة من النار، هما البكاء من خشية الله والحراسة في سبيل الله. فصدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أرى الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة وقد انتهوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات قصيرة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وبعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها بإذن الله إمام المسجد الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال. فهيا بنا إلى القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو

واجعله الوارث منا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان قارئنا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي والمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، وأمن في الصلاة إمام المسجد الدكتور علي على الله شحات الجمال. وكان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميلان تامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ولكم تحيات الزميل وسام محمد من غرفة مراقبة البرنامج العام. ومن أسرة المذيعين كان معكم شكري عبد الحميد غيط. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 16 من جماد الأولى من عام 1441 من الهجرة النبوية، الموافق 11 من شهر يناير من عام 2020 من الميلاد.